والتبشير والاستشراق في ذلك سواء. والفرق بينهما هو أن الاستشراق أخذ صورة البحث وادعى لبحثه الطابع العلمي الأكاديمي، بينما بقيت دعوة التبشير في حدود مظاهر العقلية العامة وهي العقلية الشعبية. استخدم الاستشراق الكتابة والمقالة في المجلات العلمية وكرسي التدريس في الجامعة والمناقشة في المؤتمرات العلمية العامة. أما التبشير فقد سلك طريق التعليم المدرسي في دور الحضانة ورياض الأطفال والمراحل الابتدائية والثانوية للذكور والإناث على السواء، كما سلك سبيل العلم الخيري الظاهري في المستشفيات ودور الضيافة والملاجئ للكبار ودور اليتامى واللقطاء. ولم يقصر التبشير في استخدام النشر والطباعة وعمل الصحافة في الوصول إلى غايته. إن البلاد العربية والإسلامية في يقظتها الحالية تتعثر في خطاها نحو التماسك الداخلي ونحو تقوية العلاقات بينها بسبب الرواسب التي تخلفت عن التبشير والاستشراق، وبسبب آخر له وزنه وأثره في هذا التعثر، وهو ضعف المواجهة التي يلقاها في البلاد الإسلامية هذان العاملان القويان في تركيز الاستعمار وبعثرة القوى الوطنية في كل بلد عربي وإسلامي. والمؤسسات الإسلامية على تعددها وتنوعها لم تعرف تماما حتى الآن وضعية التبشير والاستشراق في توجيه الشعوب العربية والإسلامية حتى تحاول أن تلقاها، فضلا عن أن يكون لقاؤها إياها قويا أو ضعيفا. واحد، فالأزهر وهو أكبر المؤسسات الإسلامية في الشرق العربي والإسلامي لم يخرج برسالته كثيرا حتى الآن عن أن يكون ترديدا لتفكير القرون الوسطى في مواجهة بعضهم بعضا كأحزاب وأصحاب مذاهب فقهية وكلامية أو شعوبية سنة وشيعة، أو ترديدا لتفكير المتأخرين الذين سلبوا الإنسان أخص مقوماته في الدنيا وهي ميزة الحياة، ولكن الأمل كبير الآن في إصلاح الأزهر. اثنان، وجمعية الشباب المسلمين بالقاهرة هي تقليد لجمعيات الشباب المعروفة من قبل عند غيرنا في جانب، وابتعاد عنها في أهم جانب من جوانب رسالتها. تقلدها في ممارسة الرياضة، ولكنها لا تقلدها في جعل الرياضة وسيلة من وسائل التربية والإيمان كما تفعل جمعيات الشباب الأخرى. أما ما يلقى فيها من محاضرات أو يعقد فيها من ندوات فينقص هذه وتلك عنصر الجدية وحرارة الإيمان. ثلاثة، وجمعية التعريف الدولي بالإسلام التي تعقد اجتماعاتها بدار جمعية الشباب المسلمين بالقاهرة هي جمعية طابعها شخصي أكثر من أن يكون حملا برسالة وبعثا لها أو نشرا لمبادئها في بلاد العالم كما هو المفهوم من اسمها وصفاتها. أربعة، ومعهد الدراسات الإسلامية بالروضة بالقاهرة معهد حديث النشأة لم يتميز اتجاهه بعد، هل هو علماني على نحو أسلوب الدراسة العلمانية في التراث الإسلامي التي أدخلها علماء التبشير والاستشراق في الجامعات المصرية، أم هو تقليدي على نحو ما يفعل الأزهر في طريقته؟ إن رواسب التبشير والاستشراق التي أشرنا إليها فيما مضى لا تتمثل فقط في المؤسسات التبشيرية المختلفة الظاهرة في مصر والبلاد العربية الإسلامية، بل هناك أيضا مؤسسات أخرى في مصر لا يرى منها التبشير وإن كانت لا تخفي هدف هذا الاستشراق. ونذكر على سبيل المثال للحصر المؤسسات الآتية: واحد، المعهد الشرقي بدير الدومينيكا بشارع مصنع الطرابيش. اثنان، ندوة القطاب بشارع سليمان باشا. ثلاثة، دار السلام بكنيسة دار السلام بمصر القديمة. أربعة، المعهد الفرنسي بالمنيرة. كل هذه المؤسسات تخضع لاتجاه الكاثوليكي في بحث الإسلام وتراثه، وتخضع كذلك للنفوذ الفرنسي، والذين يعاينونها من المصريين هم أصحاب الثقافة الفرنسية ممن درسوا في فرنسا الآداب الشرقية والثقافة الإسلامية وأرعاها كأب روحي المستشرق الفرنسي لويس ماسيميون وعضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة ومستشار وزارة المستعمرات الفرنسية في شؤون شمال إفريقيا. والذين يعاونون هذه المؤسسات من المصريين المثقفين في فرنسا والدارسين للآداب الشرقية العربية أو للتراث الإسلامي الثقافي يزداد أثرهم كلما اتصل شأنهم واتصلت مشورتهم بتوجيه الآداب أو الثقافة في مصر. وتحت عنوان إصدار سلسلة كتب عن تاريخ الدين الإسلامي، وتحت هذا العنوان كتبت جريدة الأخبار بتاريخ 15 من أكتوبر من عام 1957 ميلادية عن وضع مشروع لإصدار سلسلة من الكتب، بعضها مترجم عن كتب المستشرقين والبعض الآخر يؤلفه كتاب مصريون عن تاريخ الدين الإسلامي والأطوار التي مر بها في عهود الاستعمار. من غير شك هناك من له نفوذ بين الذين يعتزمون إصدار هذه السلسلة، وهو من أنصار اتجاه التبشير والاستشراق، ويروج لرسالة التبشير والاستشراق وهي رسالة الاستعمار دون أن يكون في نفسه أي أثر للشعور بخطورة هذا الاتجاه. فنحن سنرى في الكلام عن الاستشراق في هذا البحث ما يؤكد أن هدف المستشرقين في كتبهم عامة وقاطبة هو التوهين للقيم الإسلامية وتفتيت الشعوب العربية والإسلامية في علاقاتها وصلات بعضها ببعض. أجهزة الدعوة والدراسات الإسلامية عليها إزاء التبشير والاستشراق أولا أن تساهم في تنقية الحياة المصرية والعربية والإسلامية من رواسب هذين العاملين، فتقعد عملاءها عن حياة التوجيه في مصر في جوانبها المتعددة، وتكون باصلة وثيقة بوزارة التربية والتعليم في الإشراف على حياة مصرية إسلامية أفضل في مدارس المبشرين، وهي المدارس الدينية التابعة للفاتيكان في طوابعها المختلفة من فرنسية وإيطالية وأسبانية وألمانية وهلم جرى، وعلى صلة وثيقة بالصحافة ووزارة الثقافة والإرشاد القومي في توجيه القلم والكتاب. ثم عليها ثانيا أن تكون مع المؤسسات التعليمية الإسلامية كالأزهر جهازا قويا يلقى به كتب المستشرقين وبحوثهم في مجلاتهم ومؤتمراتهم في الرد عليهم وشرح القيم الإسلامية وتقوية أواصر القربة بين الشعوب العربية والإسلامية. ثم عليها ثالثا أن تخرج للمسلمين عاجلا في المشارق والمغارب أولا دائرة معارف إسلامية يكتبها علماء مسلمون متمكنين في فهم التراث الإسلامي من جميع بلاد العالم الإسلامي، وتكون مرجعا للجوانب الثقافية العديدة. ثانيا وأن تقرأ ترجمة في كل لغة من اللغات التي ترجم إليها القرآن فعلا بعد مراجعتها مراجعة دقيقة من علماء لهم سعة الاطلاع في التفسير والعلوم الإسلامية. ثالثا وأن نخرج قاموسا للفقه الإسلامي على نمط القواميس العلمية الحديثة في الاجتماع والفلسفة وعلم النفس والاقتصاد يكون مرجعا سريعا لمعرفة المصطلحات الفقهية ومدلولاتها في المذاهب الفقهية المختلفة. والفرق بينه وبين دائرة المعارف الإسلامية أن هذه لا تقصر موضوعاتها على الفقه بل تعالج جوانب التراث الإسلامي كلها كموسوعة علمية عصرية. أما القاموس فمهمته التعريف في صورة مجملة سريعة علمية منظمة بالفقه الإسلامي. والمسلم المعاصر وبالأخص في البلاد التي تعرف اللغة العربية في حاجة ماسة إلى مثل هذا القاموس. رابعا أن تصدر مجلة تتبع بحوث الاستشراق التي يريدها الغرب الصليبي للشرق الإسلامي في الوقت الحاضر سواء في كتبه عن التراث الإسلامي أو في بحوث مجلاته العديدة التي تعنى بهذا التراث وبوضعية المسلمين وتوجيههم. وحركة الغرب في توريده لهذه البحوث حركة ضخمة وسريعة كما يرى من الدوريات التي تنشرها الجمعيات الاستشراقية في مختلف بقاع العالم بلغات مختلفة، ومن الكتب التي تصدرها دور الطباعة الكبيرة في عواصم أمريكا الشمالية وانجلترا وفرنسا. والبيان المرافق في هذا البحث يعطي صورة تقريبية ولكنها صورة مزعجة للمواجهين في العالم الإسلامي. وإذا ابتدأت أجهزة الدعوة والدراسات الإسلامية في مواجهة الاستشراق مواجهة سافرة. وليس هناك حتى اليوم أي مؤسسة إسلامية في العالم الإسلامي تقوم بهذا الدور لأكثر من سبب، فستظهر له سبل أخرى يرى لزاما عليه أن يسلكها كي يصل إلى هدفه، وهو إعادة تقييم القيم الإسلامية في نفوس المسلمين وفي نفوس الرأي العام العربي. هدف التبشير. سنرى فيما بعد أن الاستشراق لون من ألوان التبشير لا أن نفسه مع ظروف الحياة. وإذا كان الاستشراق نوعا من أنواع التبشير، فتعرف هدف التبشير نفسه ليعطينا بالتالي صورة عن هدف الاستشراق. ولن نحاول هنا أن نذكر شيئا مستنتجا من قراءة أو دراسة لهذا الموضوع، وإنما سندع النصوص الثابتة لزعماء المبشرين تعبر عن هذا الهدف. يقول لورنس براون: إذا اتحد المسلمون في امبراطورية عربية أمكن أن يصبحوا لعنة على العالم وخطرا، وأمكن أن يصبحوا نعمة له أيضا. أما إذا بقوا متفرقين فإنهم يظلون حينئذ بلا قوة ولا تأثير. حاشية في كتابه الإسلام والإرساليات إسلام and Missions، انتهت الحاشية. ويفصح القس كالهون سيمون عن رغبة التبشير القوية في تفريق المسلمين التي عبر عنها براون فيما قبل بقوله: إن الوحدة الإسلامية تجمع آمال الشعوب السود وتساعدهم على التملص من السيطرة الأوروبية. ولذلك كان التبشير عاملا مهما في كسر شوكة هذه الحركات، ذلك لأن التبشير يعمل على إظهار الأوروبيين في نور جديد جذاب، وعلى صلب الحركة الإسلامية من عنصر القوة والتمركز فيها. حاشية كتاب التبشير والاستعمار صفحة رقم 32، انتهت الحاشية. فوحدة المسلمين إذن في نظر التبشير يجب أن تتفتت وأن توهن. يجب أن يكون هدف التبشير هو التفرقة في توجيه المسلمين واتجاهاتهم. والتبشير إذ يرى هدفه المباشر تفكيك المسلمين، يرى بالتالي درء خطر وحدتهم على استعمار الشعوب الأوروبية وعلى استغلالها واستنزافها لثروات المسلمين. وفي هذا المعنى يقول لورنس براون: الخطر الحقيقي كامل في نظام الإسلام وفي قدرته على التوسع والإخضاع وفي حيويته، إنه الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الأوروبي. حاشية في كتاب أصدره عام 1944 ميلادية، انتهت الحاشية. وتقول مجلة العالم الإسلامي الإنجليزية دي مسلم والد: إن شيئا من الخوف يجب أن يسيطر على العالم الغربي، ولهذا الخوف أسباب منها أن الإسلام منذ أن ظهر في مكة لم يضعف عدديا، بل دائما في ازدياد واتساع. ثم إن الإسلام ليس دينا فحسب، بل إن من أركانه الجهاد. ولم يتفق قط أن شعبا دخل في الإسلام ثم عاد نصرانيا. حاشية عدد يونيو سنة 1930 تحت عنوان الجغرافيا السياسية للعالم الإسلامي The Political Geography of the Mohammedan World، انتهت الحاشية. وهناك بجانب تفكيك وحدة المسلمين كهدف للمبشرين هدف آخر، هو التنفيس عن الصليبية وعن الانهزامات التي مني بها الصليبيون طوال قرنين من الزمان، أنفقوا هنا في محاولة الاستيلاء على بيت المقدس وانتزاعه من أيدي المسلمين الهامجيين في تصورهم. يقول اليسوعيون: ألم نكن نحن ورثة الصليبيين؟ أولم نرجع تحت راية الصليب لنستأنف التسرب التبشيري والتمدين المسيحي، ولنعيد في ظل العالم الفرنسي وباسم الكنيسة مملكة المسيح؟ حاشية التبشير والاستعمار صفحة رقم 117، انتهت الحاشية. وبجانب هذا وذاك، يرى المستشرق الألماني بيكر أن هناك عداء من النصرانية للإسلام، بسبب أن الإسلام عندما انتشر في العصور الوسطى أقام سدا منيعا في وجه انتصار النصرانية. ثم امتد إلى البلاد التي كانت خاضعة لصولجانها. حاشية المزر السابق صفحة رقم 50 انتهت الحاشية. وإذا هدف التبشير هو تمكين الأوروبي المسيحي من البلاد الإسلامية، والأسباب التي ذكرها هؤلاء المبشرون هنا توصل جميعها إلى هذا الهدف. فسواء أكان التنفيس عن هزيمة الصليبية، عن الرغبة في الانتقام من الإسلام لأنه قام في القرون الوسطى في وجه المسيحية، أن توهين المسلمين وتمزيقهم في التوجيه والاتجاه هو السبب المباشر في التبشير، فإن نتيجته حتما وعلى أي وضع هي ما ذكرنا من تمكين الأوروبي المسيحي من المسلم الشرقي ومن وطنه. وهنا يبدو واضحا أن التبشير مقدمة أساسية للاستعمار الأوروبي، كما أنه سبب مباشر لتوهين قوة المسلمين. ولقد كانت الدول الأجنبية تبسط الحماية على مبشريها في بلاد الشرق لأنها تعدهم حملة لتجارتها وآرائها ولثقافتها إلى تلك البلاد، بل لقد كانت ثمة ما هو أعظم من هذا عندها. لقد كان المبشرون يعملون بطرق مختلفة كالتعليم مثلا على تهيئة شخصيات شرقية لا تقاوم التسلط الأجنبي. حاشية المصدر السابق صفحة رقم 50 انتهت الحاشية. تصوير المبشرين للإسلام والمسلمين. وطريق التبشير لتوهين المسلمين لم يكن الدعوة إلى المسيحية والعمل على ارتداد المسلمين إلى النصرانية مباشرة، وإنما كانت طريقة تشويه للإسلام ومحاولة إضعاف قيمه، ثم تصوير المسلمين في وضعهم الحالي بصورة مزرية بعيدة عن المستوى الحضاري في عصرنا الحاضر. فالمونسينيور كولي في كتابه البحث عن الدين الحق يصور الإسلام على هذا النحو: الإسلام في القرن السابع للميلاد برز في الشرق عدو جديد، ذلك هو الإسلام الذي أسس على القوة وقام على أشد أنواع التعصب. لقد وضع محمد السيف في أيدي الذين اتبعوه وتسهل في أقدس قوانين الأخلاق، ثم سمح لأتباعه بالفجور والصلب، ووعد الذين يهلكون أي يستشهدون في سبيل الله في القتال بالاستمتاع الدائم بالملذات، يقصد الجنة. وبعد قليل أصبحت آسيا الصغرى وإفريقيا وأسبانيا فريسة الله، حتى إيطاليا هددها الخطر وتناول الاجتياح نصف فرنسا. لقد أصيبت المدنية، ولكن هياج هؤلاء الأشياع، يقصد المسلمين، تناول في الأكثر كلاب النصارى. ولكن انظر، ها هي النصرانية تضع بسيف شارل مارتل سدا في وجه سير الإسلام المنتصر عام 752 ميلادية، ثم تعمل الحروب الصليبية في مدى قرنين تقريبا، أي من عام 1099 إلى عام 1254 ميلادية في سبيل الدين، فتدجج أوروبا بالسلاح وتنجي النصرانية، وهكذا تقهقرت قوة الهلال أمام راية الصليب، وانتصر الإنجيل على القرآن وعلى ما فيه من قوانين الأخلاق الساذجة. حاشية انظر صفحة رقم 220 طبعة سنة 1928. ولقد نال هذا الكتاب رضا البابا ليون 13 في سنة 1887 ميلادية، وعاش في المدارس المسيحية في الشرق والغرب إلى اليوم. ويقول دبليو اس نيلسون: وأخضع سيف الإسلام شعوب إفريقيا وآسيا شعبا بعد شعب. حاشية التبشير والاستعمار صفحة رقم 36 انتهت الحاشية. هذا في وصف الإسلام وصف مبادئه. أما محمد رسوله فيقول عنه أديسون: محمد لم يستطع فهم النصرانية، ولذلك لم يكن في خياله منها إلا صورة مشوهة بنى عليها دينه الذي جاء به للعرب. حاشية المزر السابق صفحة رقم 37 انتهت الحاشية. وفي وصف المسلمين يقول هنري جسد المبشر الأمريكي: المسلمون لا يفهمون الأديان ولا يقدرونها قدرها، إنهم لصوص وقتلة ومتأخرون، وإن التبشير سيعمل على تمدينهم. حاشية النظر السابق في نفس الصحيفة، انتهت الحاشية. كما يقول في وصفهم جالو مما في كتابه تاريخ فرنسا: إن محمدا مؤسس دين المسلمين قد أمر أتباعه أن يخضعوا العالم وأن يبدلوا جميع الأديان بدينه هو. ما أعظم الفرق بين هؤلاء الوثنيين، يقصد المسلمين، وبين النصارى. إن هؤلاء العرب قد فرضوا دينهم بالقوة وقالوا للناس أسلموا أو موتوا، بينما أتباع المسيح ربحوا النفوس ببرهم وأحسنهم. ماذا كانت حال العالم لو أن العرب انتصروا علينا؟ إذن لكنا مسلمين كالجزائريين والمراكشيين. حاشية صفحة رقم 8 إلى رقم 81 من كتابه. وهكذا المسلمون متأخرون ولصوص وقتلة، وهكذا رسولهم سارق ومحرف فيما سرق، وهكذا الإسلام دين السيف وليس دين الإيمان، هو دين مادي وليس دينا روحيا، لأنه يسمح لأتباعه بالفجور والسلب والقتل. هذا ما يصور به التبشير الإسلام والمؤمنين به والتابعين لرسوله، على أنه لم يفت المبشرين كذلك بجانب تشويه الإسلام والمسلمين بغية توهيمهم وإضعاف وحدتهم، أن يثيروا للغاية نفسها النزعات الشعوبية مثل الفرعونية في مصر والفينيقية على ساحل فلسطين ولبنان والآشورية في العراق والبربرية في شمال إفريقيا وهكذا. سبل المبشرين إلى بلوغ غايتهم. وتنوعت أساليب التبشير في توصيل هذا التصوير المشوه للإسلام ورسوله والمسلمين إلى أجيال المسلمين جيلا بعد جيل منذ أن استقر في الشرق العربي والإسلامي. فكانت المدرسة والكلية والجامعة، الندوة والرياضة، المنزل، الكتاب، الصحافة، المخيم، المستشفى، دار النشر والطباعة. وإن من أشهر المؤسسات التعليمية في الشرق العربي جامعة القديس يوسف في لبنان، وهي جامعة بابوية كاثوليكية وتعرف الآن بالجامعة اليسوعية، والجامعة الأمريكية ببيروت التي كانت من قبل تسمى الكلية السورية الإنجيلية ثم كلية بيروت، وقد انشئت في عام 1865 وهي جامعة بروتستانتينية. والكلية الأمريكية بالقاهرة التي أصبحت فيما بعد الجامعة الأمريكية، وقد كان القصد من إنشائها أن تكون قريبة من المركز الإسلامي الكبير وهو الجامع الأزهر، وكلية روبرت في اسطنبول التي أصبحت تسمى بالجامعة الأمريكية هناك، والكلية الفرنسية في لاهور، وأسست في لاهور باعتبار أن هذا البلد يكاد يكون البلد الإسلامي الفريد في تكوينه في شبه القارة الهندية. ومن المنشور الذي أصدرته الجامعة الأمريكية في بيروت في عام 1909 ميلادية ردا على احتجاج الطلاب المسلمين لإجبارهم على الدخول يوميا إلى الكنيسة، يتضح من المادة الرابعة منه طابع هذه المؤسسة وأمثالها، ونص هذه المادة ما يلي: إن هذه كلية مسيحية أسست بأموال شعب مسيحي، هم اشتروا الأرض وهم أقاموا الأبنية وهم أنشأوا المستشفى وجهزوه، ولا يمكن للمؤسسة أن تستمر إذا لم يسندها هؤلاء، وكل هذا قد فعله هؤلاء ليجدوا تعليما يكون الإنجيل من مواده. فتعرض منافع الحقيقة المسيحية على كل تلميذ، وكل طالب يدخل مؤسستنا يجب أن يعرف سابقا ماذا يطلب منه. حاشية التبشير والاستعمار صفحة رقم 108 انتهت الحاشية. كما أعلن مجلس أمناء الكلية في هذه المناسبة أن الكلية لم تؤسس للتعليم العلماني ولا لبث الأخلاق الحميدة، ولكن من أولى غايتها أن تعلم الحقائق الكبرى التي في التوراة، وأن تكون مركزا للنور المسيحي وللتأثير المسيحي، وأن تخرج بذلك على الناس وتوصيهم به. حاشية المصدر السابق صفحة رقم 109 انتهت الحاشية. وكما يستخدم المبشرون دور التعليم بعد أن ينوه بأسمائها على الرأي العام للتبشير، يستخدمون كذلك الوسائل الأخرى التي أشرنا إليها هنا سابقا للغاية نفسها، وبالأخص الصحافة. فكتاب التبشير والاستعمار يذكر نقلا عن مصادر للتبشير ما يلي: يعلن المبشرون أنهم استغلوا الصحافة المصرية على الأخص للتعبير عن الآراء المسيحية أكثر مما استطاعوا في أي بلد إسلامي آخر. لقد ظهرت مقالات كثيرة في عدد من الصحف المصرية، إما مأجورة في أكثر الأحيان أو بلا أجر في أحوال نادرة. حاشية: المصدر السابق صفحة رقم 207، انتهت الحاشية. والمبشرون يسيرون في تحقيق هدفهم وفق خطة معينة مدروسة يجتمعون من أجلها بين الحين والحين، ولذلك نرى أنهم عقدوا عدة مؤتمرات لهذه الغاية: مؤتمر القاهرة في عام 1906، ومؤتمر بيروت في عام 1911، ومؤتمر القدس في عام 1924، ومؤتمر القدس أيضا في عام 1935. وفي كل مؤتمر من هذه المؤتمرات تدرس المشروعات وتوضع الخطط، ثم يجري تنفيذها في سرية تامة وبهمة دائبة. نشأة الاستشراق: يرجع تاريخ الاستشراق في بعض البلدان الأوروبية إلى القرن الثالث عشر الميلادي، وربما كانت هناك محاولات فردية قبل ذلك، غير أن المصادر التي بين أيدينا لا تلقي الضوء الكافي على الموضوع، وإن أشارت إلى بعض المستشرقين كأفراد. ويكاد المؤرخون يجمعون على أن الاستشراق انتشر في أوروبا بصفة جدية بعد فترة عهد الإصلاح الديني، كما يشهد بذلك التاريخ في هولندا والدنمارك وغيرهما. حاشية: راجع الصفحات 354 و258 و258 و368 من المجلد الثالث الصدر في عام 1923 من مجلة المجمع العلمي العربي، والصفحات رقم 64 و170 و204 و264 و416 و442 من المجلد الرابع الصدر في عام 1924 من المجلة نفسها. انتهى الشريط 17، وللكتاب بقية على الشريط التالي.